اگر Hola. في حياتك يا رب ما يزيدك يا حبيبي بس عليك ما بقول يديك ان شاء الله صل على النبي Thank you. Oh, yeah. Thank you. Oh, يسألونك عن الساعة أيان مرساها حين أنت من ذكراها Yeah. Yeah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.